قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. إذا أعطيت الفقير أعطيه ما يغنيه، ما يجعله إيه غنيا مثلك، يتصدق هو ويخرج إيه من الزكاة، لا تعطيه القدر الذي يجعله دائما فقيرا محتاجا. قال يعني في الصدقة. وقال القاضي عبد الوهاب من فقهاء المالكية: قال لم يحد مالك بذلك حدا، فإنه قال يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنه. من مالك قال إيه؟ الزكاة توزع على الفقراء والمساكين، حتى لو كان هذا المسكين عنده مسكن وعنده خادم وعنده دابة لا غنى له عنها، لكن مع ذلك إيه؟ لا يجد كفايته، فيقول هذا أيضا إيه؟ يعطى. يعني حتى لو كان احيانا يكون الانسان عنده مسكن وعنده دابه وعنده سياره مثلا تعبان وعنده مسكن او يعني يستاجر مسكنا او كذا، ولكن مع ذلك يعني ليس عنده ما يكفيه الطعام والشراب ويكفي اسرته ونفقات العلاج واصلاح السياره لو عطلت وكذا، فهذا ايضا يظل فقيرا رغم انه يمتلك هذه الاشياء. قال: وقد جاء في الحديث ما يدل على ان المساله تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة. كل الأحاديث يعني دلت على أن الفقير يستحق أن يأخذ من الزكاة حتى يجد ما يغنيه مدى الحياة ويخرجه من وصف الفقر إلى وصف الغنى ويجعله غير محتاج إلى سؤال الناس بعد ذلك. قال: فعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالها، أي دينا لإصلاح ذات البيت. الحمالة هي إيه؟ أن الإنسان يأتي إلى أسرتين بينهم ثأر، بينهم إيه؟ ثأر ونزاع وخصومة واقتتال وكذا، فيأتي ويقول لهم مثلا إيه؟ أنا أتكفل بإيه؟ بديار القتلى، خلاص يعني اوقفوا الثارات وانتم مثلا لكم قتيل عند هؤلاء، طيب دية هذا القتيل علي، انا ساعطيكم ديته واعفو عنهم واصلحوا ذات بينكم وكذا. فهذا من الاعمال الصالحه، من الانسان يتحمل هذه الدية، ثم بعد ذلك ياخذها من الزكاه. يعني الذي يتحمل حماله ياخذها من الزكاه، الذي يتكفل بسداد الديات او سداد مبالغ ماليه من اجل الاصلاح بين المسلمين ومنع الخصومات والاقتتال بين المسلمين، اذا كان هناك اقتتال بسبب خلافات ماليه تعهد هو بسداد هذه الاموال التي من اجلها يقع الاقتتال، فانه يؤجر على هذا ويستحق من الزكاه، ياخذ من الزكاه، وهذا يدخل في قوله تعالى: والغارمين، كما سياتي من ضمن مصارف الزكاه الغارمين، يعني الذين غرموا من اجل الاصلاح بين الناس يعطون من الزكاه، حتى لو كان الذي غرم هذا حتى لو كان غنيا، يعني له مال، لو انسان مثلا عنده مليون دولار وراح تكفل بالاصلاح بين الناس، مثلا كان في مشكله على 100,000 دولار وتتقاتل بسببها اسرتان، راح هو تعهد بهذه 100,000 دولار، يستحق ان ياخذ من الزكاه 100,000 دولار حتى لو كان مليونيرا، لكنه إن تحمل هذه 100,000 من أجل الإصلاح يعطى من الزكاة هذه 100,000 حتى يعطيها لهذه الأسر أو القبائل المتنازعة وكذا من أجل الإصلاح بينهم. نعم. إحنا لسه هنذكر تتمة القصة، يعني الحديث يعني كما سيأتي قصة قبيصة فيها كلمة هي موضع الشاهد من الحديث اللي حتى يصيب سدادا من عيش، هذا هو موضع الشاهد في قبيصة. قال قبيصة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يفسد،